فلما أشرف عليهم إذا هم قردة لها أثناب يتعاون ويتعادون، ففتحوا عليهم الأبواب، فجعلت القردة تعرف قراباتهم ولا تعرفهم قراباتهم، فجعلوا يلوذون بهم ويقول لهم الناهون: ألم ننهكم عن صنيعكم؟ فتشير القردة برؤوسها أن نعم. ثم بكى عبد الله بن عباس وقال: إنا لنرى منكرات كثيرة ولا ننكرها ولا نقول فيها شيئا. وقال العوفي عن ابن عباس: صار شباب القرية قردة وشيوخها خنازير. وروى ابن أبي حاتم من طريق مجاهد عن ابن عباس أنهم لم يعيشوا إلا فواقا ثم هلكوا ما كان لهم نسل. وقال الضحاك عن ابن عباس أنه لم يعش مسخ قط فوق ثلاثة أيام، ولم يأكل هؤلاء ولم يشربوا ولم ينسلوا. وقد استقصينا الآثار في ذلك في تفسير سورة البقرة والأعراف، ولله الحمد والمنة. وقد روى ابن أبي حاتم وابن جرير من طريق ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال: مسخت قلوبهم ولم يمسخوا قردة وخنازير، وإنما هو مثل ضربه الله تعالى كمثل الحمار يحمل أسفارا. وهذا صحيح إليه وغريب منه جدا ومخالف لظاهر القرآن، ولما نص عليه غير واحد من السلف والخلف، الله تعالى أعلم. تابع قصة أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. تقدم ذكرها قبل قصة موسى عليه السلام. قصة سبأ سيأتي ذكرها في أيام العرب إن شاء الله تعالى وبه الثقة. قصة قارون وقصة بلعام تقدمتا في قصة موسى، وهكذا قصة الخضر وقصة فرعون والسحرة كلها في ضمن قصة موسى عليه السلام. وقصة البقرة تقدمت في قصة موسى، وقصة الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت في قصة حزقيل، وقصة الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى في قصة شمويل، وقصة الذي مر على قرية في قصة عزير، قصة لقمان. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد آتينا لقمان الحكمة أن اشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد. وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم.

وأخبره أن هذا الظلم لو كان في الحقارة كالخردلة ولو كان في جوف صخرة صخرة صماء لا باب لها ولا قوة، أو لو كانت ساقطة في شيء من ظلمات الأرض أو السماوات في اتساعهما وامتداد أرجائهما، لعلم الله تعالى مكانهما، إن الله لطيف خبير، أي علمه دقيق، فلا يخفى عليه الذر مما ترى، أي للنواظر، أو توارى كما قال تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. وقال: وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب، وما من غائبة في السماء والأرض إلا في كتاب مبين. وقال: عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وهناك خطأ لغوي في كتابة هذه الآية، كما هو دأب الأخطاء الكثيرة في هذا الكتاب، أعيدها مصححة وليست كما هي إذ قرأتها كما هي مكتوبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. عالم الغيب لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. وقد زعم السدي في خبره عن الصحابة أن المراد بهذه الصخرة الصخرة التي تحت الأراضين السبع، وهكذا حكى عن عطية العوفي وأبي مالك والثوري والمنهال بن عمرو بن عمر وغيرهم، وفي صحة هذا القول من أصله نظر، ثم إن في هذا هو المراد نظر آخر، فإن هذه الآية نكرة غير معرفة، فلو كان المراد بها ما قالوه لقال فتكن في الصخرة، وإنما المراد فتكن في صخرة أي صخرة كانت، كما قال الإمام أحمد: حدثنا حسن بن موسى، حدثنا بن لهيعة، حدثنا دراج عن أبي الهيثم عن أبي سعيد الخدري عن رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم قال: لو أن أحدكم يعمل في صخرة صماء ليس لها باب ولا قوة لخرج عمله للناس كائنا ما كان. في الحاشية أو دون الحاشية في الصفحة السابقة: واحد، صحيح البخاري مسلم. اثنان، الخردلة. الخردل هو النبات المعروف، وهو من التوابل، وهو صغير جدا. وصلى الله تبارك وتعالى على سيدنا محمد